أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا كما أنزلت القرآن من غير سؤال منا فاهدنا لما فيه من الخير من غير حول منا ولا قوة. اللهم ربنا إلا تهدنا نضل، وإلا ترشدنا نزيغ. اللهم ربنا أعنا على علم الكتاب وعلى العمل به، آمين. هذا الدرس 98 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم الرابع من صفر الموافق لنفسه، ولا يوافق شيئا من حسبة الكنيسة ولا الفرعون. وبالحقيقة الحساب يعني روما، لما ولد المسيح عليه السلام كان الروم، روما هي الدولة العظمى، ولكن التوقيت الشمسي كان أخذه الرومان الروم عن الفراعنة، فاللي جعل الشمس ميقاتا هو فرعون أصلا، فالذي يوقت بالشمس الآن سنته سنة مين؟ سنة الفراعنة، والذي يوقت بالقمر سنته سنة الأنبياء وما فرض الله، ذلك الدين القيم قال عن هذا. أخونا هنا كان ذكر لي على قصر الصلاة، كنت أردت أن أذكرها في دروس الجمعة ولكن أمر عليها عاجلة. الآن لما قلنا للناس إن ما عليه الناس من قصر الصلاة على اعتبار أن السفر 16 فرسخة وما يساوي في حسبة العامة اليوم 81 إلى 83 كيلو على اختلاف بين الناس، قلنا لهم هذا لا أصل له البتة، وأن الصحيح ما ثبت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الآن سينكروا، قلنا لهم نستدل عليهم بما لا نستدل به لأنفسنا، يعني مع فارق التشبيه، أن تستدل على النصراني اليوم من صحفه أو من أوراق الإنجيل الذي بين يديه، هذا الاستدلال لا يقتضي الإيمان أو أنك تخضع لهذا، بل أن هذا الرجل يصدق هذا فاسمعه. فما لا نستدل به على أنفسنا كل شيء خلا الكتاب والسنة، صحيح؟ فلا نستدل إلا بالكتاب والسنة. أما قال فلان واجتمع فلان هذا لا يقدم ولا يؤخر البتة، إنما حتى يعني يصدقه. كنا نقول لهم أن أحد مفتي فلسطين، وخصصنا في دروس مين بالذات يعني في أي بلد، أفتى أن ما عليه الناس والواحد 81 كيلو وما يحزنون لا أصل لها من الصحيح. وكذلك كتاب اسمه فقه السنة لرجل أزهري كتبه قبل زيادة على 60 سنة، أزهري يعني المدرسة الفقهية الملتزمة في الفقه وفي المناهج وفي الأصول، قال إنه ما ذهب إليه الأئمة لا يصح، وهذا شرحنا. جديد أرسل لي أحد الإخوة ما يؤكد ما نقول لبروفيسور في الجامعة الأردنية، بروفيسور شريعة قدم دراسة وبحث موجود عندي، يعني أرسل من شاء. أنا بالعادة لا أحب أن أسمي ولكن للبينة هو من آل لقباء من الأردن بروفيسور. الشاهد في الأمر أنه قدم للدراسة وانتهى إلى أن كل ما بين أيدي الناس وما قالت به المذاهب الأربعة لا يصح أبدا، والصحيح الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه، ولكن هو يعني أثبت الحديث ثم جاء يتكلم حول الحديث. هل فقه عن الحديث ليس حجة، ولكن قال انه ما قيل من غير الحديث لا يصح، فهذا يعني حجة عليهم وليس حجة لنا، احنا لا نحتج الا بالكتاب والسنة. انه البروفيسور يعني الناس بيقول لك انت يعني شو قلت، وين العلماء، هاي بدك اكثر منه، فهي هذا البروفيسور بيقول ما ذهب اليه الائمة لا يصح، واستدلالاتهم في غير محلها وقياساتهم على غير وجهها، هو اللي قال. ثم انتهى الى هذا، ولكن يعني قال انه هذا الحديث حديث انس في صحيح مسلم 3 أميال او 3 فراسخ، قال كونه في شك يرجح الفراسخ الثلاثة على الاحوط. طبعا الاميين ما في عندهم هذا الكلام، بدليل انه في القرآن الاورع، في النبوة اسف الاورع ما في الاحوط، خاصة انه من قال لك ان الاحوط الاكثر، مين قال ان الاحوط الاكثر، فلعل ما تراه هو الاحوط عند الله هو الابعد. شيخ فاهمك شيخ، فلما يقول احوط هذا ما اتفقنا عليه، زي ما قلنا لكم يا اخواننا انه في ناس بيقول لك انا لا اعرف الان هذه المسافة يقصر فيها ولا لا يقصر، فاخذ بالاحوط فاتم. من قال لك ان الاحوط التمام؟ لعل الاحوط عند الله القصر. ليش يا شيخ؟ اصل الصلاة لما فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت ركعتين ركعتين كلها، ثم قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ثم زيد في صلاة الحضر، فصارت صلاة الحضر ظهرا وعصرا وعشاء ومغربا ما علمتم، وبقيت صلاة السفر ركعتين. اللي بدأ اقوله انه اصل الصلاة شو كان؟ ركعتين. فمثلا اذا هم دم يقيسوا، فلو اردت ان ارجع الى الاحوط ارجع الى اصل الصلاة. اذا انت ترى الاحوط الزيادة، انا ارى ان الاحوط ان ترجع الى اصل الصلاة يوم كانت ركعتين، فلا قياسي عبرة ولا قياسهم عبرة. ثم وجدنا في الاسانيد الصحيحة ما يبطل الفراسخ الثلاث ويؤكد الاميال الثلاث، منها ما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قصر بذي الحليفة وذو الحليفة 6 أميال. الفراسخ الثلاثة 9 أميال، فلما قصر دونها بالتالي مش التسعة هم، فالنبي يقصر دونها فصار الأقرب اللي هي هذه. ثم ما قصر به أهل مكة من مكة إلى منى. نعم، الشاهد في الأمر أن هذا الدارس ويزيد على الدكتوراه قال ما عليه الفقهاء والمشايخ والعامة والإجماع. الإجماع هذه مهمة جدا، الإجماع في هذه المسألة باطل، هذا ليس قولي ولا تسلقت ولا هذا أي قوله. فبالتالي يا أخواننا كونوا كالأميين في دينهم. الأميون من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم الرضوان. يعني عمر لا نعلم احدا اشد على دينه في دينه من عمر ابدا، يعني ما رأينا احدا يتبين من دينه كعمر. وضربنا في هذا الشواهد، لما قصر بذي الحليفة سأله من معه ليه قصر، قال انما افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، طلع الاتباع. ابنه من بعده عبد الله بن عمر سأله السائل قال إن نجد في القرآن صلاة الخوف وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر. الآن عبد الله إمام لنا، فأجاب بما نؤمن به. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال يا أخي إن الله بعث إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعلم شيئا، اسمع، فإن فعل شيئا فعلناه هذا، ولا نسأل كما فعل بنو إسرائيل. هذه مني الزيادة ولا نسأل. فنسأل الله أن يبين لنا كتابه ووحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعيننا على العمل بها. إن كثيرا من الناس يستبين له الحق فيستكبر عليه ويعجز عنه، فنسأل الله كفاية هذا كله. آمين. الدروس اللي نحن عليها على ما قد علمتم من الأمر العظيم، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كلامنا كان على الشجرة وحول الشجرة وعلى السوءات وعلى اللباس. اليوم يعني من بحثنا في هذا، وكلنا اخواننا قد ترانا نتكلم عن الشجرة 5-6 دروس. يعني احنا تكلمنا في اني جاعل في الارض خليفة 20 درسة، نحو من 20 ساعة. ليه؟ لاننا ما عاهدنا ربنا مقاولة ان ننهي سورة البقرة في ميقات كذا وكذا، بل نحمد الله ان فتح لنا بيتا وانزل لنا كتابا وشد لنا عودا نأتيه فيه ندرس كتابه في بيته، ثم نعجل على ربنا هنعدل ونتعلم. فلعل الله كلما زدنا يعني دراسة زادنا علم. آمين. فما أشكل على كثير ممن نظر في الكتاب السوات، ووجدت أن كثيرا من أخيار المسلمين يؤولون السوءة أنها العورة أو الفرج تحديدا. يعني رحم الله محمد ابن إسماعيل البخاري وجزاه خيرا على ما جهد فيه على هذه السنة، جاء ينقل عن فقال سوءاتهما كناية عن فرجيهما، ثم نقل عنه من نقل. فبينما القرآن إذا نظرت فيه يأبى هذا. وقلنا أول يعني إباء من الكتاب كان ما في سورة المائدة عن ابن آدم، بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ولا إنسان كان بظن أنه إذا يعني لما قتله صارت العلة في الفرج. يعني علة المقتول أيا كان الصالح أم الطالح، فكرك العلة فرجه؟ وليه كان قبل أن يقتل يعني عاريا يسير في الناس عاريا فلما قتل وجب ستر فرجه؟ لا نعلم هذا. فحتى لما ذكر القرآن السوءة ذكرها في محل غير الذي نستعمله أبدا، بدليل أن كل المفسرين إطباقا فيما علمت سوءة أخيه أي جسد أخيه. طب ليه هون سوءة أخيه جسد أخيه وهناك سوءاتهما فرجاهما؟ ليه شيك أخوان؟ الثانية ذكر لي بعض الأخوة أنه وجد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة. والنصارى أحسنت، عراة والنصارى كذلك، كل الناس إلا المسلمين، يعني كل البشرية يغتسلون عراة إلا المسلمين. يعني لا أعلم أحدا، لا يعني ما بعض الشيخ ينظر بعضهم إلى بعض، يعني بيكونوا في حماماتهم عاد كما خلقتهم أمهاته. الآن ده أقوله أن النبي قال عليه الصلاة والسلام، اسمع ما ذكر لنا أخونا، قال كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وقالوا إن وكان موسى حييا ستيرة لا يرى شيء من جلده من ستره، فقالوا ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أدرة فيه أنه آدر يعني هذه علة في الخصية. فأراد الله أن يبرئ موسى، فجرى الثوب بعدما يعني خلعه موسى عليه الصلاة والسلام، فجرى الحجر بالثوب حتى جرى موسى وراء الحجر، فدخل الحجر على بني إسرائيل، فرأى بنو إسرائيل موسى ونظروا إلى سوءته فلم يروا شيئا. هذا الحديث في صحيح مسلم. ولكن احنا تكلمنا يا اخواننا لما قالوا في الصحيحين والنسائي كذلك صفة الرحمن، وتكلمنا في هذا مفصل. قبل ان يعني اجيب على هذا، احنا لنا رسالة لعلنا يعني نشرناها تعميما او تخصيصا باسم تبرئة الاسماء الحسنى من كلمة الصفات، اصلنا فيها لما قد يرد في السنن الصحاح من الفاظ شاذة لفظ، وهذا معلوم اكده وقال فيه اعيان هذا العلم، هذا متفق. فالان هذا الحديث بالذات رواه مسلم، الحديث لم يروه من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الا ابو هريرة. جيد، طبعا هذا لا يضره، ولكن الان نحن نواصل، يعني لا يضر الحديث ان رواه ثقة علم، ولكن رواه ابو هريرة. مسلم من عادته ان اذا اراد ان يسوق حديثه صاحب الصحيح يأتي بكل طرق الحديث وكل روايات وكل اسانيده فيجعله، وهذا تصنيف مبارك. في هذا الباب اورد حديث نفس الحديث عن ابي هريرة بغير السواء في صحيح مسلم، قال ينظر بعضهم الى بعض، بدون ينظر بعضهم الى سوءة بعض. البخاري ساق الحديث ينظر بعضهم الى بعض، احمد بن حنبل ساق بالسوءة وساق بغير السوءة. فانا اجيب لك، لما النبي كان يأمر اصحابه ان يبلغوا الحديث كما سمعوه، حتى قالت امنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها اجابة لابن اخيها عروة ابن الزبير لما قالت له بلغني انك تكتب الحديث عني ثم تعود فتكتب، قال ذلك يا ام انني اسمعه اليوم فاسمع منك غير ما سمعت من قبل. قالت فهل تسمع يعني اختلافا في المعنى؟ قال لا، المعنى واحد. قالت فلا بأس. فيعني عائشة رضي الله عنها تعلمنا انها تجتهد ان تصيب. ليه؟ يعني كان بين يدي اليوم حديث كذلك في مسند احمد، الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من الجن فقرأ عليهم القرآن. تجد احد الرواة عن عبد الله بن مسعود اسمه عفان في الحديث عجبت كم مرة قال او كما قال او كما قال او كما قال ابن مسعود، يعني يكاد يضطرب انه هذه ولا تلك، هذه ولا تلك. قال لاحظ ليه؟ لانه وجدته ان ابن مسعود رضي الله عنه قال لما بدا لي الجن لم ارى عليهم ثيابا ولم ارى سوآتهم، كان راوي الحديث يقول او كما قال او كما قال. لاحظ، انت لا تستطيع تقول قال، اذا هو راوي الحديث قادر يدرك قال هذه ولا لم يقل هذه. واضح. الثانية لما قلنا انه يعني الحديث نفسه عن الصاحب الواحد قيل ولم يقل، فليس لاحد ان يحتج، فيحتج بالمعنى ان بني اسرائيل اغتسلوا عراة، اما اللفظ عورة سوءة. خاصة اخي انه في السنن الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون حفاة عراة، فقالت امرأة هل يرى بعضنا عورة بعض، قال لكل امرئ يومئذ شأن يغني. نحن مثلا قالت عورة. فمرات يظن المتكلم ان الكلام عن السوءة، لانه يظن السوءة العورة. واضح. وين قلنا مثل هذا اخواننا؟ ها؟ لأن لا يعني بدي اقول هاي كان يظن العورة السواي. ونعم الهيثمي له مجمع الزوائد من رواة السنن والاحاديث، ذكر حديثا فيه كثير من المقال في السند، فقال الحديث مشهور بهذه الرواية ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان. هذه الرواية مشهورة به. الطبراني روى له سندا فيه بدل وسكت عن اشياء اللي هو الله تبارك اسمه وغفل عن اشياء. هذا الايمان بهذه كفر. اسمع ماذا سيعلق الهيثمي. قال ولعل احد الرواه ظن ان سكت بمعنى غفل فساقها بغفلة. اضيف لك، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض، فصلها احد رواة السند قال الى سواد بعض، اللي هو بيسموه الزيادة والادراج. واضح يا شيخ؟ عندك سؤال؟ نعم. والحديثين واردين، حديث بالسواء وحديث غير السواء. ترين كل علماء السنن كلهم كل علماء السنن يعلمون انه اغلب روايات السنن بالمعنى، الاحاديث التي تواترت وضبطت لفظة تعد عدا. واضح اخي؟ يعني لك ان زي ما قلت لك مسلم رحمه الله بسوق الحديث الواحد بكل طرقه، شوف قديش اختلف الالفاظ. كنت مرة اراجع حديث لما جاء اليهودي الحبر الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان نجد ان الله يمسك السماء على اصبع والارض على اصبع او اصبع او اصبع والارض والشجر على اصبع والثرى على اصبع. هذا الحديث اجمع طرقه وشوف كم اختلفت الروايات. لاحظ، كنت انظر في حديث لما قال موسى لادم انت ابونا خلقك الله بيده، قالوا خلقك الله بيده واسد لك ملائكته، ففي روايات ونفخ فيك من روحي وبصير فيه كلام. فلما رد ادم على موسى قال انت موسى، كلمه ربه وكتب له التوراة بيده. اسمع الان ماذا سيزيد. اختم بهذه في صحيح البخاري، اسمع كل شيء. اختم بهذه، سفيان ابن عيينة من ائمة الرواية، له في البخاري وفي الصحاح احاديث. لاحظ ماذا قال في صحيح البخاري لسفيان ابن عيينة، قال قال عليه الصلاة والسلام ان النبي كان يدعو، حديث ابي هريرة، كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. فقال سفيان الحديث ثلاثة، هذول اربعة اللي عديتهم، جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. قال سفيان الحديث ثلاثة زدت انا واحدة لا ادري ايتهن هي. شكرا. وبالتالي الاصل ان الاحاديث صحيحة الا ان تأتي بعلة. لا نقول الاحاديث لا تصح الا ان تأتي بالثابت. الاحاديث وحي الا ان تعرض لك علة تستبين بها برهانا ان هذه اللفظة شاذ او ثابتة او غير محفوظة او زيادة من غير ثقة. هكذا، هذا معلوم. واضح يا اخوان؟ ولو قرأت يعني في السنن الصحاح البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، يعني مرة كنت اكلم احد يعني رجال هذا العلم من علماء الحديث، وانا بكلمه على حديث قال لي كما تعلم ان الحديث تروى بالمعنى. فبالتالي لك ان تحتج بلفظة علم يقينا انها وافقت الكتاب ولم تخالف الكتاب. انما معاني الحديث اذا ورد في السنن صحيح، انما الاحتجاج باللفظة يقتضي مقتضيات. واضح اخي؟ والاصل انه يحتج بكل لفظة في اي حديث الا ان تتكشف على علة واضح تثبت فيها ان هذا من زيادة بعض الرواة او ادراجات بعض الرواة او تصحيفهم واضح اخي طيب وهذا كان ابدا ابدا السوء اخي لا علاقة لها لا بالعورة ولا لا علاقة لا بالعورة ولا بالجسد ولا مرة الجسد سوء لا نعلم هذا عن ربنا ابدا الجسد خلق مقوم خلقكم فاحسن صوركم فانت صورتك يعني حتى كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله خلق ادم على صورته واضح اخوان والحديث على صورته الها عائدة على الله رب هذا البيت وليس كمثل الله شيء هكذا كل امر اليس له يدان تبارك اسمه كما قال عليه الصلاة والسلام ولربنا انامل واصابع وعين وسمع كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن ليس كمثله شيء واضح اخواننا واضح فبالتالي السوءة ليست الجسد قلنا السوءة نعم ايوه مسلم يعني قلت منهج تحقيق المتن لا يستطيع ان يحقق اكثر من ان يروي عن ثقة فهو ثقة مسلم بلغت انه فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريرة روايا هذا وفلان عن فلان عن فلان عن ابي هريرة روايا هذا كلهم ثقات علي ان اكتب هذا يعني البخاري رحمه الله قال عنده في كتاب الحج ان ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم والنبي قال حديثه عثمان بن عفان انه لا ينكح ولا ينكح المحرم ابدا فكل علماء الملة واصحاب النبي يعلمون ان ابن عباس رضي الله عنه اخطأ في هذه لان ميمونة قالت لا هذا في البخاري بس شو بدي اقول لك ان البخاري بيقول لك السند صحيح الى ابن عباس هلا اخطأ ابن عباس شون اخر اخطأ الراوي شون اخر انما على رجال السنن ان يروا امانتهم ان فلانا عن فلان يعني لاحظ امانة سفيان ابن عيينة قال الحديث ثلاثة زدت انا واحد يعني امن من ايه واخطأ ان زاد ولكن بلغت الامانة رح تكلفه الكل الان سينظر اليه نظرة ان ليه زدت بس قال زدت انا واحدة لا ادري ايتهن هي شعبة رضي الله عنه الحديث الاميال الثلاثة قال عن يزيد الهنائي عن انس قال كان عليه الصلاة والسلام اذا خرج ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعبة الشاك الا شعبة بيقول ما لا اذكر ثلاث فراسخ ولا ثلاثة اميال هذه امانة فمسلم تبلغ امانته انه يروي ما سمعت والعهدة على من كلمني هلا مسلم لا يستطيع يعلم انه السوء زيادة والعدمها هو النقصان الامانة ان اروي عن كل ثقة واضح الى زي ما قلت لك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة بغير حساب 70,000 قال لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون كل علماء الرواية شو بيقولوا لا يرقون شاذة في صحيح مسلم لا يرقون شاذة هذه اللفظة ليه لأن النبي رقى عليه الصلاة والسلام وجبريل رقى واضح وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا لما الاسترقاء هو اللي يوافق لا يتطير وعلى ربه يتوكل فبالتالي لا يطلب الرقية إنما أن يرقي هذه يعني كالشفاعة الحسنة والعون الحسن فقال من قال إنه هذه اللفظة شاذ وهي في الصحيح فمسلم لا يعني لا يمنع أن يروي كل ما أنت قلت كثقة إنما لو تبين من علة وقف واضح أخي كل علماء السنن يتكلمون على حديث في صحيح مسلم إنه خلق الله الشمس السماء في يوم كذا والأرض في يوم كذا والمكروه في يوم كذا والخير وآدم في احصيها بطلع 7 أيام. فقالوا هذا الحديث يخالف ما نعلم من الستة. السنة صحيح ما فيش والحديث صحيح. تأويلهم كان لا يصح. إنما أخذ منهم أنهم يتكلمون بما قد يكون شذوذا في شيء في الصحيح. فعامة الصحيح الأصل فيه الثابت إلا أن تأتي ببرهان كما قلنا أخوانا. وهذا الحديث الحجر تبع موسى بس في الصحيح مسلم بهذا اللفظ ولا فيه تفسير أخرى بهذا؟ موجود في البخاري ليس بهذا اللفظ، في صحيح مسلم نفسه يعني حديثان متتاليا واحد بالسواء واحد بغير السواء. نفسه موجود بالسواء بغير السواء. نعم بالبخاري بغير السواء. البخاري ساقه بغير السواء. مسلم واحمد ساقاه بالسواء بغير السواء. فهمت اخي؟ انما زي ما قلت لك يستدل بالقرآن. السند نفسه لاحمد ومسلم. لا. يعني احمد ومسلم سلسلة السند الرباعية واحد. انما في من الاول عند البخاري اختلاف. يعني احد اللي ساق من الاول اختلاف. انما هذا اللي في اول الحديث يعني الى البخاري نفس السند مع مسلم بيشترك. اختلف اول واحد من الطرف. واضح اخي؟ الشيخ السوءات شو جذرها والعورات؟ احسنت. يعني احنا لما قلنا ان السوءة ما علاقة لها لا في الفرج ولا في شيء. ان السوءة اخت السيئة. واستدلينا اخواننا بحديث صحيح. ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن مس ذكره. ماذا قال؟ قال انما هو بضعة من. فالنبي لما الان يتكلم عن اسوأ السوء بين 100 قوس ايش قال بكله؟ يعني الرجل ينكر على نفسه انه انا مسيته شو اسوي؟ فقال انما هو بضعة منك، يعني كمان مس يده او مس يعني اذنه. لاحظ؟ ها؟ هذا يعني بعدين النبي عليه الصلاة والسلام امر انه من مس يتوضأ، ولكن حتى من مس يتوضأ هذا لا يعني ان الذي مس بالتالي عيب او بالتالي نجس ولا شيء ولا شيء ابدا. يعني كيف نقول اللي نام يتوضا عين؟ شيء ما لهاش في العلاقه. واللي غيم يتوضا عين ما له. فبالتالي لا يستدل انه هذا الذي مس نجس او سوء او عيب او مكروه. لا شيء. بدليل الحديث الصحيح قال انما هو بضعه من. والبضعه كالاذن والاصبع واليد. بالتالي ليش تقول انه سوء؟ بعدين نتكلم يا شيخ. ولا يذهب الوضوء ابدا. لو جرى منك نهر دم لا يبطل وضوءك. الان قلنا انه الايه التي في سوره المائده يريه كيف يواري سوءه اخيه، هذه داله ان السوءه ليست الفرج. انه ولا مره يعني انا الحمد لله الان نشتغل عليها هدينا الى هذه المساله من جديد، برضو هذه يعني وقفنا عليها من سنين، ولكن اعيد نثوها ونشرها على اعتبار السوء. لما كنا نقرا ما كنا نقف على السوء، كنا نرى ان في الامر شيئا. والامر يعني عجيب وانا بقرا فيها الامر كله على الفساد في الارض. يعني قبلها يقول موسى لقوم ادخلوا الارض المقدسه الارض. ثم قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. بعث الله غرابا يبحث في الأرض. بعدها قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض. فلاحظ فالكلام عن الأرض والسوء لابن آدم، الكلام على شيء غير عن الفرج الذي قال عليه النبي إنما هو بضعة منك. واضح اخي؟ 2 الان نتكلم في هذه مهمة جدا على قضية بدا يبدو. على الفرق مثلا بدا وظهر ورأى. يعني شيئا بدا لك وشيئا ظهر لك وشيئا رأيته. ما الفرق بين بدا وظهر؟ واحنا ننظر في القرآن وجدنا ان بدا لا يستعملها الكتاب الا عن خاص. يعني الظاهر يعني ظهر فلان هو موجود اصلا ورايح جاي بس ظهر لك. انما يذكر الله بدا مع خفية بزمن. يعني قال عبد الله الشيطان الرجيم ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه. انتبه. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها كذلك قال اللهم الشيطان الرجيم تجعلونه قراطيس، تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا. ماذا نريد ان نقول؟ نبدا تكون عن خاف، عن شيء خاف انت لا تعلمه، زي لما قال الله قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. يعني الان انت بدا لك، انما قبل ان يبدو ما كنت انت تعلم، ما كنت تعلم، انما الذي يظهر انا اعلم عنه بس حتى ظهر. شك يا اخوانا حتى يظهر، يعني ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر. فالاصل في الزينة الاخفاء، الا ما ظهر فهي موجودة، يعني هذه بتعرض وتخفى، تعرض وتخفى بالحركة. لاحظ قال لا يبدين الا ما ظهر، واضح. فبالتالي لما بدا لادم واضح ان ادم لا يعلم هذا. فاذا قلنا ان الابداء والبدو لا يكون الا مع خاف، شيخ اخواننا، بالتالي ادم لا يعلم هذا اللي قال عنه المفسرون يعلم اسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية. فمش عارف هذا، فالاصل حتى لما انكشف هذا لا يقال بدا لي، رأيته وظهر لي، ليه؟ لا أعرفه وأعلمه. فبيقولوا يعني سيظهر نبي ولا سيبدو نبي؟ فكانوا ينتظرون ظهور نبي لأنهم يعلمون باسمه وفصله ونعته بالتفصيل. فيقولون ظهر عيسى بن مريم وظهر الدجال وظهر المهدي، ليه؟ ما بيقولوا بدأ، ما بيقولوا بدأ، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسن، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما مش عارف على هذا واخفى. واضح اخواننا؟ فالله يجمع بين بدا وخفى، خفية وبدا. فبالتالي لما بدا لآدم واضح انه كان خافيا عنه. قل لي هل خفى عن آدم إني علم أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية والضرطة والضريطة؟ وبالتالي يعني لا تكون ضرطة إلا بأصل خرجت منه، مش هيك أخواننا؟ طب كيف عرف الضرطة ولم يعرف الأصل الذي تخرج منه الضرطة والفسوة؟ فبالتالي واضح أخواننا؟ لا لا طفتنا، ونحن نرد عليهم من قيلهم وأنفسهم. واضح اخواننا؟ فبالتالي هذا تأسيس انه لما بدت لهما سوآتهما، هذا يعني بدا لهما شيء لا يعرفانه ابدا، ابدا. واضح؟ حتى بدا لما كان خافية لا نعلم ابدا انه ادم وحواء، ما في شيء، ليش ابدا في العلة شيخ، ما في شيء انه هذا، يعني لا نعلم انه هذا. طلع لما قال عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة من، ما في شيء، ليش هذا لا يخفى ولا مرة. القرآن نفسه يذكر العورة على غير السوءة، قال ثلاث عورات لكم، هذا عن وضع الثياب، شيخ اخوان، تكون عورة الجلسة وعورة يعني ما علمته ثلاث، هذا مهم جدا اخوان. في كتب الفقه عن المواصلين ولا مرة لما يتكلموا في الفقه يتكلموا عن السواء، يتكلموا عن العورة، يسموها العورة المغلظة والعورة الصغرى، العورة والعورة، ليه ما يتكلموش عن السواء؟ لاحظ ايه؟ ما اتفقناش، شايف اخي؟ انت ذكرت العورة والعروة، الفرق يعني ما عورة وعروة؟ لا لم اقف والله يعني على فصل الان، نزيد اخواننا في ذات المسألة، هذه مهمة جدا. اذا قلنا ان السوءات هي يعني ما يلمسه الرجل او المرء من جسده، بالتالي هو المشعور المحسوس، وجب ان يكون اللباس محسوس. احسنت، شيك. فلما انزل لباسه لازم يكون يعني هذه بتلك، بس لما قال الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هات لي اللباس الذي أنزله الله، يلا هاتوا لي لباسا ورثناه عن آدم أنزله الله من السماء توارثه الأنبياء. ما قال بهذا احد من اهل الملة، انه في لباس قميص انزله الله على ادم، الا يعني رواية عظيمة الشأن كثيرة الخزي، هو الدجال عظيم الشأن ولكنه مصيبة. فقال احدهم من القميص اللي كان مع يوسف هو قميص ابراهيم، وهذا القميص ابراهيم وكان لادم شيخ، فطيف به في السماء وفي الارض هذا القميص، ولما صفقته الريح الا مثل هذه الروايات التي لا نؤمن بها بل نبغضها بغضا شديدا. فنرجع الى لما قال قد انزلنا عليكم لباس، ولما جمع الله اللباس جمعه بالتقوى، وهذا استدلنا ان اللباس كان كلمات الله. لاحظ مباشرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي كلمات الله والتوراة، احنا شرحنا التوراة قربنا عليها لمحت ذكرونا حتى يعني لا يعني نفوتها، انما فواضح انه اللباس المنزل لا تستطيع ان تمسكه يعني بعراه وخيوطه ونسيجه، مش هذا احنا تكلمنا انه كان هدى الله وكلمات. اسمح لي شيخ، احنا قلنا انزل مثلا انزلنا الحديد، الحديد اتفقت شيخ، يعني انزل الحديد هاي الحديد طب اعطيه، وانزل الانعام هاي الانعام، انزل اللباس هات اللباس هات اللباس. الليما قلنا انه ليسه، لما قال الله عن داود الخليفة الاخر قال علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، هل هذه مفهمه؟ قدر في السرد لما علم داود علمه صنعة لبوس، فلباس تحيكه انت تقدر افهم، وهي قال لك علمناه صنعة، اما الانزال يعني احنا ما صنعناه، الانعام صنعتها بيدك، الحديث صنعته بيدك لا تستطيع، اعطني لباسا ما صنعته بيدك كالانعام والحديد، اصلا ما فعل فيه شيء، هات لي ما فيه شيء يا حجة شيء احنا الطعم نعم. فالان علم شيطان رجيم، ماذا اردنا ان نقول؟ لما قلنا ينزع عنهما لباسهما، هذه المهمة اقرأ منيح اخوان. هلا قال الله في الأعراف وفي طه، في الأعراف قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وقلنا البدو كان عن شيء لا تعلمه لازم يكون شيء بدأ غير عن ظهر، بدت لهما ما كنت تعلمه، يعني لما بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا يعلموا أن الله سيفعل هذا بهم وأن الله يعني يخفي لهم هذا، وما كانوا يعلمون، تبدون وتخفون، واضح اخوانا؟ فاذا بدا واضح انهم ما كانوا يعلمون عن هذا يوم ادم وحواء. فالاعراف قالت فلما ذاق الشجره بدت لهما، اتفقنا؟ في طه قال فاكلا منها فبدت لهما سواتهما. الان قولوا لي كيف بدت السواه بالكتاب؟ كيف اكلا ذاقا بدت، اتفقنا؟ فلما بدت سوآتهما بدت نتيجة ايش يا اخواننا؟ الاكل والتذوق، اتفقنا؟ طيب قال الله في الاعراف ينزع عنهما لباسهما، ادخل لي اين نزع عنهما لباسهما ليريا سوآتهما، وين اكلا فبدت، وين نزع عنهما، وين نزع عنهما؟ قال الله اكلا فبدت، طب وين نزع عنهما؟ بعد بنفعل في النص ما سمعنا، قبل هات نشوف، واضح اخوانا؟ اثنين، اذا قلنا ان اللباس هو الهدى ووازع الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ذكر عن حديث انه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وبجنبتي الصراط سوراني، وعلى السورين أبواب وعلى الأبواب سطور مرخى، وقال عليه الصلاة والسلام وفوق هذا داع يدعو استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وداع فوق الأبواب يقول ويلك لا تفتح إنك إن تفتح تلجه. النبي لما أما الأول هذا قال الصراط الإسلام والسطور حدود الله، اسمع والداعي فوق هذا القرآن والداعي فوق الستور ويحك لا تفتحه واعظ الله في قلب كل مسلم. ففي واعظ وازع لا تفعل اتق الله دين الله فيك. بالتالي يا اخوانا ما يمنعك ان تعصي الله هذا الوازع وامر الله وخشية الله. طب اذا عصيته يعني وجب ان يماط هذا المانع الوازع لزئيمه شك اخوانا. فلن تعصي الله حتى يحال بينك وبين هذا الحائل عن المعصية. ليه يعني ليش النبي لا يعصي الله كما نعصي حائله ووازعه وواعظه اشد وامتن منا. احنا حوائلنا مهلهلة شفافات احنا اللبسينه واضح. الان احنا قلنا لانه اللباس هو الهدى اللباس الذي انزله الله كتبه وكلماته. ومن الان يعني اقول من الان لباسا يواري. طبعا احنا شرحنا انه اللباس كانت الهدى والكلمات واضح بس الان اضيف لك اول كتب الله المفصلة اسمها التوراة من التورية انزلها على موسى بني اسرائيل لاحظ يواري سوآتهم. فالتوراة ما انزله الله يواري به سوآت الناس وكلماته وهداه. فاول كتب كانت التوريه قراها بلسان العرب. العرب تقرأ التوراة والتوراة والتوريه واضح اخوان. فهي واضح انه كلماته. فتلقى ادم من ربه كلمات يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكلامه وهداه هو هذا الله. بالتالي ما انزله لباسا كان هدى وكلماته ودينه. وما نزعه الشيطان هذا هو. فلما قال الله لآدم لا تقرب خلق الله من قبل في آدم ما يستجيب به آدم. آدم يستجيب ولكن نسي وضعف حتى عصى. بالتالي الشيطان ولا مرة يستطيع أن يغوي آدم إلا بإزالة حائل ما كان يلبسه آدم لا يعصي الله فيه يعني لأجله واضح اللي هو كان الهدى وكلمات الله. فلما قال في طه هل أدلك واضح أن آدم سيتكلم الآن بلباسه ووازعه نهاني ربي قال ما نهاكما ربهما قاسمهما. لاحظ فواضح الآن بيحلف على إيش حتى ينزع هذا بده ينزع هذا. انزع عن المؤمن وازع إيمانه ثم يفعل لك ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام اسمع لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بالتالي قبل أن يزني وجب أن يرفع عنه الإيمان وينزع عنه شيء طول ما كان هذا الإيمان فيه لازم. قال عليه الصلاة والسلام ولا ينتهب النهبة ذات الشرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم يعني سارة سارة كبيرة حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يقرب الشجرة حين يقربها وهذا الوازع معاه. فأول شيء الشيطان إذا جاء لمؤمن مؤمن تقي ورع عفيف لزمته حاجة مال قام على خزنة رجل امينا عليه. هلا مش ممكن رجل تقي ورع اول ما تعرض له الحاجة يمد يده اول شيء تتحدث نفسه وبدي يقول له الشيطان اولادك وعيالك وانا مش فاهم لامتى وبعدين يعني بعدين بترجعهم. هذا لاحظ هذه المراودات كلها طلع حتى ينزع عنه كل هذا. فاذا نزع كل ما منع هذا المؤمن التالي خود شيء. فاذا نزع عنك هذا هداية رب العالمين ان يعيد هذا اللباس. فمباشرة قال وراها اسمع قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذا اللباس هو هذا اللباس. أنزلنا عليكم لباسا نزع عنهم اللباس. فاهم شيء؟ فقال أنزلنا عليكم لباس لا يفتننكم نزع عنهما لباسهما. فهذا اللباس هو هذا اللباس. فإن كان قميصا فكان عند آدم قميص، وإن كان هدى كان عند آدم هدى. أحسنت، يعني بارك فيك. لما جينا نستدل، النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى رؤية، رأى أن ناسا يمشون عليهم قمص، يعني اللي بيسموها العامة الدشاديش، بعضهم قميصه إلى ثدييه وبعضهم إلى حقويه، ورأيت، يقول عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب يجر قميصه. قالوا فما أولته؟ قال الدين. فاللباسه عند النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ الدين. اثنين، مين خلك ان القرآن لا يذكر اللباس الا محيكا خيطا مخيطة ولا مرة؟ قال وجعلنا الليل لباسا. قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن، لباس الجوع والخوف. طب ليه رحت انت ان اللباس لازم يكون قميص وزرار وعرة؟ عند الله الليل لباس، وعند العذاب لباس، الجوع والخوف، والنساء والرجال بعضهم لبعض لباس. فكلمني بإحداه يعني هذه الخيارات، ليه أخذت واحدة؟ ماشي، ولكن القرائن تصرفها أصلا إذا بدك أنها خيط مخيط. أوضحها الشيخ لما قلنا، قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم مريشة ولباس التقوى ذلك خير. اسمع لباس التقوى، ما هو هذا التقوى؟ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فهذا لباس، هذا لباس. فوسوس إليه، فوسوس لهما في طه. قال الله، اسمع ما عظمه، إن هذا عدو لك فلا يخرجنكما من الجنة. فقال هكذا بدأ الأمر. الآن مع مين راح يتكلم الشيطان؟ مع عدوه. فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم، في الأعراف فوسوس لهما، شك هلا، فوسوس إليه غير عن فوسوس إليهما. في مش بس الإفراد والزوجية، فوسوس إليه في الأعراف فوسوس لهما، في قرب وفي تخصيص، شك. فلما أول الأمر فوسوس إليه، واضح أنه بعيد، بدأ الكلام مع آدم من بعيد. هل آدم شوي شوي بدأ نبدأ. فقال عليه الصلاة والسلام لولا حواء ما خانت امرأة زوجها. والخيانة هون، حديث صحيح، خيانة هون خيانة النصيحة يا شيخ. هو قال عليه الصلاة والسلام أن إذا حدثت أخاك يعني فغششته في الرأي وفي النصيحة خنته. واضح أن حواء، الله أكبر، سولت وسوغت لآدم، لأن هما أقرب. فوسوس لهما، أجوا التنين، فبدأ الأمر فوسوس إليه، لما أجوا التنين فوسوس لهما،